من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مواجهة من الآن وحتى الثانية. فريق عمل اليوم معنا بلمساته الإخراجية كريم فرج، على هندسة الهواء حسام رفع، وصعدنا من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، يعني كعادتنا دائما في مواجهة ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. الله يخليك. بالطبع على مدى أسبوع مضى يعني الأحداث متسارعة في كافة المجالات سواء في الداخل أو حتى على الساحة الدولية. أهم الموضوعات اللي لفتت نظر حضرتك على مدار أسبوع كامل، هو طبعا أبرزهم قرار الجناية الدولية بإصدار ده اللي على مدى 24 ساعة مؤخرا، تأخر 48 ساعة، لأن العالم كله بيتناول الموضوع بيناقشه وبيبحثه، لأنه طبعا يعني انقلاب في علاقة المنظمات الدولية بالدولة المجرمة اللي اسمها أو بالكيان المجرم اللي اسمه إسرائيل. لأول مرة يبقى فيه عند كل المظلومين وكل المضطهدين وكل أحرار العالم أنه في أمل أنه يبقى في عدالة دولية. صحيح ما فيش يعني هذا تغير أسبابه إيه فندم؟ قبل ما نناقش إيه اللي بيحدث، هذا التغير في التوجه العالمي، تغير يعني موضوعي جدا، لأنه المحكمة دي تستند إلى حاجة اسمها يعني اتفاقية روما أو ميثاق روما. ميثاق روما بيتكلم تقريبا، أكيد حضرتك شفتيه مرة أو قريتيه، هتلاقيه تقريبا اللي بتعمله إسرائيل بالحرف. يعني هم عندهم معددين الجرائم اللي ممكن تبقى من اختصاص المحكمة، فيها العدوان ومكتوب كده بالاسم العدوان، وفيها القتل، وفيها نقل الناس من أماكنهم، وفيها حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ومعددها طبعا الأكل والشرب والدواء والوقود والأمان والمسكن، فيها استخدام العنف المفرط، فيها مثلا منعهم من ممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية، والتدخل في يعني تغيير شكل ونمط حياتهم وإفقادهم للأمان. فهتبص تلاقي كل اللي قالته المحكمة علشان يتناسب مع كل ظروف البشر في كل مكان إسرائيل لوحدها بتعمله، متجمع في ما تفعله إسرائيل في سلوك هذا الكيان العدواني المجرم. يعني مثلا تلاقي حاجات من زي دي، واحدة أو اتنين مثلا اتعملت في البوسنة مثلا، من حد كان ساعتها موجود في الخلاف اللي كان موجود في البلقان بين أو في البوسنة والهرسك، يعني مع الصرب والكروات والصراع اللي كان موجود، ممكن تلاقي حد ارتكب ده حاكم مثلا في دولته في أفريقيا مثلا، ممكن تلاقي في الصراع العرقي في بلد من البلدان بين قبائل أو بين منظمات أو بين جهات جغرافية بتتصارع مع بعض عشان تحكم، زي ما حصل مثلا في بعض البلاد الأفريقية برضه. لكن أنه تلاقي كل اللي قالت عليه المحكمة قبل ما يحصل، يعني هي بتجهز لمسخها قبل ما، يعني ده الكلام بسنة كان 98، بعدها بكم سنة المنظمة الجنائية الدولية دي أعلنت وتأسست. فتخيلي اللي قالته قبل ما تتأسس أصلا كله إسرائيل بتعمله. فانت عندك مبررات موضوعيه انه المحكمه تبقى ما تاخدش غير القرار ده، لان صحيح انت انا قدام واحد متهم هو وزير دفاعه، لانه هو طبعا هو جلنت المطلوب القبض عليهم، هو وزير دفاعه هو المتهم مدان يعني لا جدال في هذا، لكن هو مدان من القدم يعني. فكان سؤالي هل تم تقديم طلبات مثلا لمحكمه العدل الدوليه بادانه نتنياهو؟ هو ميثاق الجنايه الدوليه، هل الحاجات دي اللي حركت الامور؟ ميثاق الجنايه الدوليه ممكن اي حد يلجا له، وممكن هي من نفسها المدعي العام نفسه طبقا لقانونها يعني المدعي العام للمحكمه انه يقول اتهامات بشان، وده يخلينا نقول الفرق بينها وبين العدل الدولي. لان احيانا بيحصل خلط عند ناس كتير بين الجنايات الدوليه كتير. والعدل الدولي. الجنايه الدوليه منظمه او محكمه حديثه تاسست زي اللي بقول لحضرتك اهو سنه 98، وبعد كده يعني 2001 2002 ابتدت تشوف شغلها على على الواقع فعليا. لكن الثانية محكمة العدل الدولية موجودة من سنة 45 لأنها جزء من مؤسسات الأمم المتحدة، زي الجمعية العامة، زي مجلس الأمن، زي الأمانة العامة اللي بيديرها ورئاسة مباشرة الأمين العام. والجنائية الدولية محكمة أفراد، محكمة العدل محكمة دول. يعني ده الفرق الاساسي اللي ممكن الناس رايح نفسها وتتذكره وتقدر تميز ما بينهم بهذا الفرق، انه دي الجنايه الدوليه محكمه افراد والعدل الدوليه محكمه دول. وبناء عليه يعني من حق المدعي العام او رئيس المحكمه انه يوجه اتهامات لاي حد شايف انه ارتكب من الجرائم ما يسمح به مناقشتها. طبعا المناقشه استمرت الفتره اللي فاتت من ديسمبر يعني 23 لغايه النهارده. والمحكمه اطمأنت انه القرار الصادر مفاده ايه او بيقول ايه؟ بالقبض عليهم وحالتهم للمحاكمه. طبعا القبض عليهم وحالتهم للمحاكمه محتاج قوه عشان تعمله. القوه عند الجنايه الدوليه مش متوفر للاسف. لكن انه يصدر شهاده رسميه من محكمه معتبره وقع على يعني مساقها اكثر من 124 دوله. طبعا نتنياهو ممنوع انه يدخلهم دلوقتي، هو وجالنت يعني اي مرور على اراضيهم هيتقبض عليهم طبقا للميثاق. لكن ان تصدر شهاده بهذا الشكل من زي ما بقول لحضرتك من محكمه معتبره بهذا الحجم وبهذه المكانه بتقول انه هذا الرجل مجرم، دي طبعا تطور مهم ويشفي بعض الغليل عندنا وعند الفلسطينيين وعند اللبنانيين انه هذا الرجل اهو في ختم دلوقتي دولي بيقول انه مجرم، في ادانه دوليه للسعوديه. فكر بقى الدفاع عن النفس والكلام العبيط اللي بيقوله هو بتقوله وراه امريكا او بتقوله قبله امريكا، كلام غير صحيح. طيب ردود الافعال يا فندم على المستوى العالمي وعلى المستوى الداخل الاسرائيلي؟ هو طبعا زلزال، لانه عارف حضرتك يعني لما يتقال انه امريكا لوحدها عامله ما يقرب من 45 فيتو عشان تحمي إسرائيل، 45 فيتو عشان تمنع عقاب هذا البلد وهذا الكيان اللي يعني ظنوا وآخرين ظنوا معاه أنه محمي ومحصن. النهاردة بيتقال هذا كلام غير صحيح، وأنه فعلا يعني مؤشرات انه العالم رايح لنظام عالمي مختلف ابتدت تظهر، لانه انت قدام متغيرين حصلوا هذا العام. حدود اسرائيل بعد مصر يعني دي ما عملهاش حد بعد مصر في اكتوبر وفي الاستنزاف. بعد مصر واللي عملته في الاستنزاف وفي اكتوبر ما فيش حد هدد حدود هذا الكيان الا السنه دي لما المعركه اللي حصلت بالصواريخ والمسيرات بينه وبين ايران. فانت قدام وساعتها قلنا يعني سيبكم من حكايه انه جت وما جتش او حصلت او اصابت ولا ما اصابتش، لكن فكره اختراق الامن القومي لهذا الكيان اللي فضل محصن سنين طويله عندهم اعتقاد ان ما حدش يقدر يقرب يعني منه او يمسه. أو أنه يفكر أنه يعمل حاجة زي كده، لأنه أنت قدام حماية غربية وحماية أمريكية مباشرة. فلما يتقال أنه هذه الحدود اخترقت دلوقتي وتم بقى استهدافها أكثر من مرة، وأي حاجة تحصل هنستهدفها تاني، يعني بقت ملطشة الحدود هذا الكيان. وادي النهاردة قرار جنائي بالقبض على الاثنين دول، بيبقوا مطلوبين دوليا، والمفروض نعمل لهم احنا زي المسجن خطر كده، يعني نصورهم، المفروض نصورهم ونعمل لهم بدل زرقاء كده ونكتب وانتد ومطلوبين زيهم زي ما كان كذا حد صحيح من المطلوبين دوليا، يعني كان اكتر من حد مطلوب فيه، بس فين بقى، مش رؤساء دول، ده كان حد مثلا في المافيا الإيطالية، حد في ما هم عاملين أكتر في من في عصابات شيكاغو، يعني حد من المجرمين الدوليين العتاد دول. طيب زي مستر إكس كده في الفيلم الشهير. طيب الداخل الإسرائيلي ردود الأفعال تجاه هذا الأمر إيه؟ ما هو برضو عندهم الموضوع كبير كبير، يعني ممكن طبعا مهين بالنسبة ليهم كلهم، يعني معارضة ومش وغير معارضة، لكن يعني انت مش قدامك غير، يعني انت مش قدامك كحد طرف اخر غير هذا الكيان، تقول يتفلقوا يعني هنعمل لهم ايه. لكن هم طبعا حاسين بالاهانه، وحاسين انه لان ده مثلا واحد زي رئيس الكولومبي يقول لك طالع مثلا يقول لك عايزين اليه لتنفيذ الحكم، او في كذا رئيس قايلين يعني مستعجلين او عايزين او يستاهلوا، او اللي يقول لك ده اتاخر، يعني كان المفروض يبقى من كام شهر فاتوا. فالمجتمع الدولي النهارده بيشهد ان احنا قدام كيان مجرم وعنصري وارهابي وعدواني، وانه مصداقيته خلاص. يعني كان الاول المزاعم اللي انت عارفها يا استاذ اسماء، انه انا بحارب ارهابيين، انا مش عارف ايه، انا مستعد للسلام، انا مع السلام، انا بمد ايدي، وهم اللي مش عايزين الكلام اللي كان بيسوقوا وتسوقوا معاه آلة الاعلام الغربيه. لكن النهارده لا، النهارده يعني ده شوفي انت لسه الاسبوع اللي فات كنت يعني بتنتقدي هولندا علشان عايزه تصالح اسرائيل للي حصل ضد جمهورها هناك باي طريقه. اول حد قال هننفذ حكم الجنائي الدولي هو وزير الخارجيه الهولندي فورا، يعني طبعا ما اعرفش عشان المحكمه عندهم في لاهاي وبيدوا لها تقدير كبير ولا يعني انفجروا بالغضب، الله اعلم. لكن وبعد كده وراها كذا دوله غربيه، يعني اول مره ايطاليا تقول لو جه هنا هنقبض عليه، لو مش عارف فرنسا هنطبق الحكم. طيب يعني هل احنا نستطيع استغلال هذا التوجه العالمي بشكل افضل، يعني ان احنا نضغط كسياسه دوليه كدول عربيه او كمصر، يعني ما نسيبش الامر كده يعدي مرور الكرام، يعني نعتبرها فرصه يجب ما هو ان تستغل جيدا. احنا قايلين ان احنا هندعم الاجراءات اللي بتتم في العدل الدوليه، وتلاقي مصر بتاخد اجراءات بتفسر بهذا الشكل. بس مصر يعني برضو نقطة كويسة انك قلتها استاذ اسماء، لانه محتاجين نوضحها للناس، لانه مصر موقفها بتاخده بميزان حساس جدا، ميزان الذهب. ليه بقى؟ لانه اولا انت مش عايزه حد يتلكك ويقول مصر خلفت كامب ديفيد اللي ممنوع فيها يتعمل عمل عدائي ضد الطرف الثاني. النقطه الثانيه ان مصر مش عايزه تاخد عمل عدائي مباشر جدا، يعني فتفقد مصداقيتها كوسيط. صحيح. انت هتبقى وسيط ازاي وانت عم واخده مني عمل عدائي؟ طب انا هزورك ازاي؟ مش على نتنياهو، يعني على الوفود اللي بتيجي. او تقدر تجيبي لي كلام من الطرف الثاني وتوصله لي ونروح نقعد في الدوحه او نقعد في القاهره وانت واخده موقف عدواني بالنسبه من وجهه نظر الاخر، يعني. وفي نفس الوقت مصر مع القضايا العربية وحق الفلسطينيين. فمصر بتعمل يعني معادلة لأنها حساسة جدا، بتديرها بمنتهى الذكاء. يعني مصر مثلا تلاقي الدولة الوحيدة، أنا في رأيي أنها الوحيدة، معرفش دول تانية بتعمل حكاية دي ولا، كل ما دولة جديدة تعترف بفلسطين مصر تبعت جواب شكر كأنهم اعترفوا بحاجة مصرية. صحيح. يعني كأننا خدنا حاجة وبيهنونا فاحنا بنشكرهم. امبارح مثلا الرئيس السيسي بيتكلم مع رئيس وزراء أسبانيا فبيشكره على موقف أسبانيا من القضية الفلسطينية. فأنت غير بقى الوقوف المصري ضد كل الإجراءات اللي بتاخدها إسرائيل. صحيح. منع دخول المساعدات. العدوان الإجرام على لبنان. مصر بالدين وبتدعم لبنان. فمصر بتقوم بدورها العربي وبتقوم بدورها القومي وفي نفس الوقت مستمرة في الوساطة وفي نفس الوقت مش عايزة حد يتلكك ويتقال إنها خلفت كامب ديفيد ومعاهدة السلام. فدي المعادلة اللي فيها هي معادلة صعبة وتقاس بميزان الذهب وزي ما بقول لحضرتك هي محتاجة سياسة يعني محتاجة انك يعني احنا تستغل اللحظة يعني شوفوا من اول لحظة استاذ اسماء واحنا دون خطأ بالضبط من اول لحظة بشكل حاسم مع الفلسطينيين من اول لحظة بشكل حاسم مع اللبنانيين واي دعم مطلوب هنا وهنا واحنا حتى مع لبنان حتى من قبل العدوان في أزمة كورونا. طيب احنا نستكمل الجهود المصرية ودعمنا للبنان وللقضية الفلسطينية ان شاء الله بعد موجز الواحدة والنصف بإذن الله. سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج براندي بحضور عدد من الوزراء. الرئيس يؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر على رأسها قطاعة الصناعة. استشهاد 2 وإصابة 2 في قصف شنته طائرات الاحتلال على محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال قطاع غزة. حزب الله يعلن استهداف قوة تابعة للاحتلال كانت تحاول التقدم نحو بلدة البياضة جنوبية لبنان. الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء تفيد باستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان. روسيا تعلن استهداف البنى التحتية للجيش الأوكراني وتكبيده خسائر فادحة في العتاد والأفراد. البرازيل تدعو الدول الغنية إلى زيادة عروض تمويل المناخ للدول الأكثر فقراً. وزارة السياحة والأثار تعلن الكشف عن صرح معبد بطلمي جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج. اللاعبة المصرية ميار شريف تتوج مع زميلتها الصربية ببطولة كوبا تشيلي للتنس منافسات زوجي السيدات. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء وفي الثانية والنصف نأتيكم بفترة إخبارية متكاملة. تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري مصري مصري تحيا مصر يا دعاء المؤمنين الانسانيه تيم اللقمه الانيه العمل والرزقيه مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أمي فلاح هلي قادر كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر أمي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم قلب أخضر في مواسم مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل انطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عودة سيداتي وسادتي لمواجهة بصحبة الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل موجز واحدة ونص كنا نتحدث عن قرار الجنائية الدولية وردود الأفعال، وحضرتك تطرقت إلى الجهود المصرية في لبنان وأيضا في القضية الفلسطينية، ويعني مصر ذكرت أن مصر تبعت جواب شكر لكل من يفعل شيئا للقضية الفلسطينية. كأنها قضيتها يعني، وهي قضيتها ما هي قضيتها الأولى يعني. لأن هي طبعا الأمن القومي واحد، وبيبدا من فلسطين، ومن قبل كمان فلسطين بيبدا من عند سوريا كمان. ودي نظريه معروفه حتى يعني قدماء المصريين عرفوها من بدري يعني. لكن الواجبات حتى مع لبنان الشقيق موجوده حتى من قبل العدوان. يعني في كورونا كنا موجودين في بعض الحاجات تخص البنى الأساسية، مصر هتلاقيها موجوده. لسه وزير خارجيه وهو للامانه عامل جهد كبير في يعني رقم قياسي، سواء زيارته للبنان او لقاءاته مع اللبنانيين او اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين. الوزير بدر عبد العاطي عامل جهد كبير في العلاقات العربيه المصريه، والراجل كان في لبنان وقايل يعني نفسنا لبنان توصل لاتفاق وقف الاطلاق النار دون تنازلات. طبعا يعني لو أي مسؤول في هذا الكيان الصهيوني بمتابع عارف معنى بدون أي تنازلات، يعني كل الشروط الإسرائيلية مرفوضة. فأنت قدام دعم شامل لبنان، وطبعا الموقف في فلسطين الناس بتابعها ليها سنة طبعا. فال يعني مهما كانت الالتزامات في كامب ديفيد أو غيره، لكن بنعمل توازن بما لا يسمح للعدو بانتهاز اي فرصه يقول مصر خلفت المعاهده فانا هخلفها وهعمل لكن في نفس الوقت رغم المعاهدة التزامات المصرية تجاه الأشقاء كما هي كما هي. طيب خلينا نتطرق لحدث أيضا من الأحداث المهمة على مدار الأسبوع وحضور السيد الرئيس قمة 20 في البرازيل. تعليق حضرتك وأهمية مشاركة مصر ودعوة مصر لمثل هذه القمم وما ستستفيد مصر؟ يعني أنا دايما عندي سؤال دائم أو وجهة نظر دائمة هي فكرة يعني العالم يسير دائما لتحقيق المكاسب والدول تسعى دائما لتحقيق المكاسب، فدائما هو سؤالي الأول أهمية هذا لمصر والمكاسب التي ستحققها مصر من هذا الأمر. والله كلامك طبعا صحيح، لكن برضو الأمانة تقتضي أن احنا نقول لأنه طبعا العالم مش يعني مش شؤون اجتماعية، لا خالص ما هو، لكن وفي نفس الوقت برضو أنا بتكلم بمنطق الدول مش منطق الأفراد. بالضبط، وحتى منطق الدول منطق المصلحة اللي أنت قلت عليها، لأنه طبعا كل بلد من حقها تشوف مصالح شعوبها ومصالح يعني دولتها، لكن وفي نفس الوقت يعني ولكن ومع ذلك مش هتلاقي مرة الرئيس السيسي، هو طبعا ضرب رقم قياسي من 2014 في حضور اجتماعات الأمانة الجمعية العامة. يعني فضل الرئيس يروح لغاية كورونا ما جت من 2014 بعد تولي المسؤولية بأسابيع، لأن هي اللي بتبدأ الاجتماعات يعني بتقعد من سبتمبر لديسمبر شغالة كل سنة. فسيادة الرئيس يعني كان مختار سبتمبر يروحوا كل عام، سبتمبر 14 و15 و16 و17 و18 و19 ست مرات متتالية، يعني الرئيس المصري الوحيد اللي راح الجمعية العامة هذا الرقم القياسي، وما منعوش إلا ما بعد ما تعاملت الاجتماعات بالفيديو علشان منع الاختلاط. ولما دعي إلى اجتماعات قمة 20 في اليابان راح، الصين راح، شوف الأماكن بعيدة إزاي، والهند كانت أقرب دولة يعني الهند رغم أنها يعني آخر يعني بعيدة في شرق آسيا، وادي البرازيل. فالخلاصة إيه؟ أنه يعني الرئيس بيبذل أي جهد في مصلحة مصر ولشعبها، لكن في كل مرة من دول في الزيارات الأربعة وفي كل مرة من زياراته للجمعية العامة الرئيس تكلم على قضايا العرب والقضايا الأفريقية وقضايا العالم الثالث كله، يعني كل قضايا الجنوب بيحملها معاه في كل زيارة من الزيارات دي. شوفي بالنسبة للعرب ما فيش يعني زيارة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلا فلسطين في الصدارة، ثم القضايا الخاصة بالشقيقة سوريا والشقيقة ليبيا والشقيقة الشقيق اليمن والحاجات الفرعية التانية اللي لسه موجودة، يعني الارتباك في لبنان مفيش رئيس، العنف كان في بعض السنوات موجود في العراق لسه، أو الإرهاب كان بيضرب في العراق، فياخد القضية دي معاه ويطرحها على العالم بضرورة وجود حلول والمجتمع الدولي يتدخل ويساعد في تهدئة الأحوال والأوضاع، لأن كانت في دول أصبحها موجودة في بعض هذه الأزمات ولغاية النهاردة. ياخد بقى القضايا الأفريقية، يعني الديون الخاصة بالدول الأفريقية، وهي ديون للأسف يعني وصلت رقم قياسي، يعني وصل يعني لغاية الشهر الماضي قبل سيادة الرئيس ما يروح البرازيل $1,125,000,000,000. انت عند 25 دولة أفريقية قد تتوقف عن السداد، في 9 على وشك يعني خلاص يعني فكارثة ديون في أفريقيا. المناخ، الأزمة اللي لسه حضرتك في الخبر اهو بتقول يا رئيس البرازيل بيطالب صحيح بزيادة الدعم من الدول الغنية للدول، تمويل المناخ للدول الأكثر فقرا لأن هم اللي تسببوا فيها ومش عايزين يدفعوا حاجة. أفريقيا بقى في صدارة الدول اللي تأثرت، 32% من الأماكن الجاف اللي جفت في العالم في أفريقيا، يعني احنا لوحدين تقريبا تلت المساحة الدولية، 75% من هذه المساحة تصحرت خلاص، يعني حصل فيها رغم أصلا الجوع والفقر اللي من الأول. الإرهاب طبعا من القضايا الأساسية اللي الرئيس السيسي دايما يعني ثابت على جدول خطاباته في المناسبات دي. البيئة، التشغيل، وفي قضية في منتهى الأهمية وكانت قضية مصر الأساسية حتى من الخمسينات والستينات، وعملنا فيها نجاحات كبيرة في الخمسينات والستينات وبعد كده رجعت تاني، تركت فترة طويلة وادي الرئيس السيسي مرجعها تاني، اللي هي نقل التكنولوجيا. العالم الأول بيحاول يحتكر أسرار صناعات كتير وتفضل عنده ممنوع على الدول الجنوب، وتفضل دول الجنوب محتاجة له في كل حاجة. طبعا عملناها بعد حرب 56 في صناعة الأدوية وعملنا نجاح كبير، والنهاردة هذه مصر في صدارة الدول اللي بترفع القضايا دي. طب القضايا دي مع في الآخر هتعمل إيه؟ هتعمل لسه كنا بنتكلم فيه من شوية، إن إحنا بنضغط، وده دورها يعني بعد سنين الناس هتفهمه كويس وتعرفه كويس، بنضغط لتغيير النظام العالمي الحالي السياسي والنظام العالمي الحالي الاقتصادي والمالي، لأنه تفضل مؤسسات مالية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيتحكموا في العالم، ويفضلوا مميزين الدول الغنية اللي هي أصلا مش محتاجة تمويل ويميزوها في التمويل. يعني أنا يعني الناس كتير ما تعرفش إن أنا كدولة لو أنا الولايات المتحدة الأمريكية راح أخد فلوس من المؤسسات الدولية يدوني القرض بفايدة 1% مثلا أو 0.5% أو 2%، وأنا كدولة فقيرة من دول الجنوب لو رحت أخد قرض أخده بعشرة واثناشر واربعتاشر وستة وسبعة وثمانية في المية، تسأليهم ليه؟ يقولك عشان هو دولة غنية قادر يسد عنده ضمانات، أنا مش ضامن أنت تسدد لي. طب أنا محتاج أكتر، ده هو عايز يجيب ياخد فلوس عشان مقياس لعدم العدالة زيادة الرفاهية. أنا عايز أعمل مشروعات عشان أشغل الناس، أنا عايز أعمل مشروعات عشان أكل الناس، أنا أولى. يقولك لا، فهلت قدام نظام عالمي سياسي ظالم، الفيتو مانع، يعني لسه كنا بنتكلم على عقاب إسرائيل وأمريكا بتحميها في 45 حرق ذكرت الرقم، وعند حضرتك نظام اقتصادي عالمي ظالم بيميز بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتسبب في إفقار، لأنه ده أنت يعني بتتكلمي دول الجنوب لو خسبت أفريقيا بتتكلم على أكثر من 4 تريليون دولار ديون، ولو دخلت منهم بعض دول العالم الثاني يعني دول ما هيش فقيرة أو من دول العالم الثالث، بس ما بتوصلي بتعدي 8 تريليون دولار ديون. فأنت قدام نظام عالمي ظالم جدا، مصر ما فيش مناسبة من دول، وادي الخطب موجودة والناس ترجع لها، أي بحث يعمل يعني بحث ويشوف هتلاقي مصر بتضغط ضغوط، وكانت في البريكس عشان ما ننساش برضو طبعا قمة كنا فيها قريب، بتضغط ضغوط كبيرة جدا لتغيير هذا النظام العالمي. يعني الإجابة المباشرة على كلام حضرتك، طبعا لنا مصلحة مباشرة، لكن في نفس الوقت للتاريخ بنضغط علشان نغير المنظومة الموجودة كلها. طيب احنا ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم عن استقبال السيد الرئيس لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، ونتكلم شوية عن الاستثمار في مصر وتوطين الصناعة ان شاء الله. دافع عن أهلك وإخواتك، دافع أرضك في حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك في حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك في حياتك دافع برضو بحر الجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع برضو بحر الجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم لك أعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الدد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر لك أعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الدد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي أخي شرف دمي وجوادي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوادي فكفاحنا وحدهنا في ساهم ساهم بضميرك وتفاحك ساهم ساهم عملك هو سلاحك ساهم ساهم بضميرك وتفاحك ساهم ساهم عملك هو سلاحك ساهم ساهم بضميرك وتفاحك ساهم ساهم عملك هو سلاحك خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق جهد وزهر رق الأرض مداخن عالية وهدم الصخر جناين ود خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق جهد وزهر رق الأرض مداخن عالية وهدم الصخر جناين ود السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوادي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوادي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء ناصر ناصر وانصر كل مجاهد ناصر ناصر احنا طريقنا واحد ناصر ناصر انصر كل مجاهد ناصر ناصر احنا طريقنا واحد ناصر ناصر وانصر كل مجاهد ناصر ناصر احنا طريقنا واحد ارضنا واحده مبادئ واحده وبتجمعنا واحده الصبح كل شهيد كان أخ بيرسم لأخو العربي طريق الزحمة حطينا واحدة مبادئ واحدة وبتجمعنا وحدة صف كل شهيد كان أخ بيرسم لأخو العربي طريق الزحمة السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب استعد يا شباب. مستمعينا الأعزاء وصلنا معاكم للجزء الأخير في مواجهة وضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد قبل الفاصل اتكلمنا عن استقبال السيد الرئيس لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له. طبعا أهمية هذه الزيارة وكنا بنتكلم عن السياسة الاقتصادية العالمية الموجودة على الساحة وأن مصر تحاول أن تخلق بدائل أخرى بعيدا عن هذه السياسة الاقتصادية اللي حضرتك ذكرتها أيضا أنها سياسة ظالمة. اللقاء ده تناول الجهود التنموية طبعا اللي بتحدث في مصر، عملية التنمية في كافة المجالات وفي كل المحافظات زي مشروعات البنية التحتية، الصناعة والزراعة. وخلينا نتناول في دقائق بسيطة الصناعة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر. شكرا على السؤال، وطبعا محتاج حلقة محتاج وقت معلش خمس دقايق لكن باختصار هم دول اصل دول يعني ليهم اتصال مباشر باللي احنا كنا بنتكلم فيه، نقل التكنولوجيا والتنمية والتشغيل والحاجات دي كلها، لان هم دول يعني نفكر الناس لو قلنا لهم هم دول بتوع منتدى دافوس السنوي يبقى بسطنا لهم الموضوع. دول اللي بيعملوا المنتدى السنوي في دافوس ومقرهم سويسرا، ودول موجودين من سنة 71 ودورهم مناقشة يعني دور الشركات والقطاع الخاص في التنمية في الدول اللي زي اللي محتاجة دعم. يعني احنا الحمد لله في الصناعة، يعني انا مختلف مع ناس كتير، احنا عاملين يعني جهد كويس السنين اللي فاتت، وانا برضو من الناس اللي شايفة انه محتاجين كتير لان احنا كان عندنا نهضة كبيرة في خمسينات وستينات وبعد كده رجعنا في موضوع الصناعة تحديدا ومحتاجين نعوض، واحنا بنعوض دلوقتي. يعني لازم الناس ننعش الذاكرة كل مرة سيد أسماء في الحلقات بتاعتنا دي، لأن الناس نسيت مثلا أنه الرئيس السيسي بعد شهور من تولي المسؤولية قدر يتابع ويخلص التطوير اللي حصل في شركة تاريخية ومهمة زي ترسانة الأسكندرية. يعني بتكلم على شركة بتصنع سفن وبتعمل صيانة للسفن للدولة التانية، فازاي كانت مهملة وليها قصة يعني صعبة في موضوع الخصخصة مش عايزين نحكيها أو مش عايزين نحكيها دلوقتي. لكن الحمد لله في 2015 رجعت تاني العمل وبتطلع لنا دلوقتي في يعني فرقاطات وحاجات كمان مدنية. في 2015 برضو رجعنا الشركة التاريخية اللي المصريين كلهم بيحبوها ومستنين إنتاجها قها، عامل 10,000 طن السنة اللي فاتت، كان 8 السنة اللي قبلها. وبرضو في 2017 كيما أسوان وإزاي رصد الرئيس 11.6 مليار علشان يطورها. النهاردة الحمد لله بتكسب وبتربح وبتنتج ومشغال أكتر من 3500 عامل بشكل مباشر وغير مباشر. واحنا سيادة الرئيس غير اللي يعني اللي حصل في الفيوم في شركة النصر وبرواش شركة النصر وتسع مصانع بتوع العين السخنة برضو شركة النصر، أنجزنا مسترد ده يعني ده التكلفة يعني متعدي 70 مليار جنيه، لأنه يعني مجمع لإنتاج البتروكيماويات حاجة ضخمة جدا تعدي 5 مليون طن مجمل الحاجات البنزين والسولار والحاجات. وفي نفس الوقت أنوبك أسيوط وشوفنا، وأنوبك أسيوط ده برضو جاي عشان يعوض الصعيد أو يوفر للصعيد جزء كبير من احتياجاته في الطاقة، وبيطلع بنزين بمعايير أوروبية وبيطلع أكتر مثلا 2 مليون طن سولار، بيطلع أكتر من 400,000 طن بنزين عالي الأوكتين، طلع 300,000 طن فحم و 100,000 طن بوتاجاز، يعني صناعة ضخمة جدا. وكلنا فاكرين في أغسطس 2016 سيدكو الإسكندرية، كان برضو بعد سنة أو سنتين من تولي الرئيس المسؤولية. فالصناعة ما هيش ضيعة زي ما بعض الدوائر الإعلامية بتتكلم، لا عاملين فيها شغل جبار. وبعد كده إنه يعني عارفة الصناعة تحديدا لما تيجي تبني مصنع جديد أرحم وأسهل من أنك أنت تخش على مصنع يعني متهالك وتعيده وعليه ديون وعليه مشاكل وعليه قرف وعليه قضايا وعليه مش عارف إيه، عشان تفك ده كله وتصلحيه وتبتدي تتصوري من أول جديد. يعني تعملي من واحد جديد أرحم. إحنا بقى من 2014 في هذا العك، يعني كان عندنا خصخصة وكان عندنا مشاكل وكان عندنا قضايا وعندنا تحكيم دولي. في ناس بتنسى ده كله وتقول لك عملنا إيه، لا عملنا عملنا عملنا حاجات كويسة، بس احنا عشان يبقى لنا ما نستحقه بين المجتمع الدولي محتاجين كتير جدا، ومحتاجين اضعاف اللي حصل عشان نقدر يبقى عندنا تصدير، يبقى عندنا عملة، يبقى العملة بتاعتنا قوية، الأسعار تنزل، الناس ترتاح، الناس تشتغل. إن شاء الله، يعني إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. وإحنا للأسف وصلنا لنهاية الفترة. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. كنا معكم في مواجهة على هندسة الهواء حسام رأفت، ومن أمام الميكروفون أسماء موسى، الإخراج كريم فرج. الله أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين نازلين، الله أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين نازلين على راس العدو العدو، وفوق بين الحر الضوء ياسمين، احنا الصنايعية، احنا الامل والغدو.